غريبا ليس معاده ليس وقته، ثم هو يترك أفضل وقت وهو وقت نزول المطر يترك فيه العمل ألا وهو الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الدقائق حول خلق من أخلاق المؤمنين، حول خلق من أخلاق الصالحين، حول خلق من أخلاق الفائزين بجنة رب العالمين. إنه خلق الصبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، فقولوا آمين. أحبتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأخلاق الفاضلة، يعلمنا الصفات العالية. الناس تشوف الناس قفل عنها لو عايش في الصحيح. ماشي ناس طافيه. تمام. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى الامور العظيمه من خلال ذكرها في العظيم. يعني حينما نتكلم عن خلق الصبر ستجد ان الله عز وجل اتصف به. يبقى الخلق ده خلق عظيم ولا خلق من الاخلاق العاديه؟ وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله بالصبر، يبقى الخلق ده خلق عادي يعني ولا خلق عالي قوي؟ جعل الله عز وجل للصبر الأجر الذي لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم حين بغير حساب. يبقى الخلق ده خلق عادي ممكن الإنسان يفرط فيه، ولا إن هذا الخلق وهذه العبادة من أعظم ما يتخلق بها الإنسان المسلم؟ تعالوا بنا لنلقي نظرة على علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وكيف أنه صبر علينا، كيف أنه سبحانه جل جلاله يصبر وليس كصبره صبر. الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتصور معي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء، ركبك، خلقك وأعلمك وهو قادر عليك، أنني ما خلقتك إلا لطاعتي وعبادتي. شغلتك إنك تعبدني، شغلتك إنك تحافظ على أوامري والنواهي اللي أنا نهيتك عنها، وظيفتك في هذه الدنيا إنك أنت تكون في طاعتي لا تعصاني طرفة عين أبدا. ومع ذلك نسي الناس، نسي الناس وأعرض الناس، والله سبحانه وتعالى صبر عليهم. بمعنى أن الله عز وجل يعصى في أول اليوم بترك صلاة الفجر، بترك صلاة الفجر التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. واللي النبي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ورهبنا وخوفنا وقال لنا: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فتصور معي لما الإنسان يستقبل يومه بمعصية الله تبارك وتعالى، ثم هو يصبح فيرد الله عز وجل عليه روحه. ما قالوش انت ما قمتش صلي الفجر؟ لا يا رب انا ما قمتش، يبقى خسر فيك الروح، موت. قادر ولا مش قادر؟ ومع ذلك شوف صبره عليك ورحمته بيك، ان انت ما قمتش هو يقومك. ثم تخرج بعد ذلك للشارع من غير حفظ، خارج ملطشه ملطشه الانس والجن، ما انت ما صليتش الفجر، واضح محروم من البركه في اول النهار، ومع ذلك يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت ما صليتش الفجر؟ لا ما صليتش الفجر يا رب. طب برضه مش هيحرك من الرزق، خد الرزق ويمكن اكتر كمان. مبسوط مرضي؟ ايوه يا رب الحمد لله. صلي الظهر بقى، معلش اصل الشغل والمصلحه وعندي زباين، طب اخلص بس الحصتين دول واجي اروح اصلي ويفوت الظهر كمان. ومع ذلك الله يعطيه ويصبر عليه، وي ظهر في عصر في مغرب في عشاء في فجر في يوم في اسبوع في سنه في اثنين في 20 جميع، حتى شاب شعره وما سجد لله عز وجل سجد. لقد رايت رجلا رجلا من الناس دلني عليه بعض الاخوه، الراجل ده ما بيصليش، عمره ما صلى، وهذا الرجل يعني من الاثرياء جدا. فلما جلسنا نكلمه اقتنع بان الصلاه فريضه وان انا عبد لازم اصلي لازم ادي ومش عارف ايه، قال والله الكلام زي الفل واضح. وبعدين جيت اقوم بقى اسلم قلت الحمد لله الراجل هنا، الراجل قرب خلاص، قال لي طب ممكن سؤال عشان الشمس؟ قلت اتفضل. قال لي ما ينفعش يتجمعوا كلهم بعد العشاء بساعتين كده؟ ما ينفعش يتجمعوا كلهم يعني فجر انا اصلي اهو بس فجر وظهر وعصر وغصر وعشاء يتجمعوا كلهم امتى؟ بعد العشاء بساعه ساعتين كده على ما اخلص واروح نفسي واظبط حسابات واروح بيت واتعشى اهو ها؟ وفي الاخر ابقى اقوم اخبطهم ورا بعض كده 12 ركعه رزع واضح؟ زي القطر زي المجد. انظر الى هذه العقليه كيف تفكر كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله رغم ان ذلك يغضبه الا انه سبحانه وتعالى يصبر ويصبر ويصبر لدرجه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديثه الصحيح قال ان العبد العاصي له الفاسق الفاجر له لو انه نام على فراش الموت، شوف العمر الطويل ده كله في المعاصي والذنوب، لو انه نام على فراش الموت بنا يفضل معاه لغايه لغايه اخر لحظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاب العبد الى الله اذا رجع يعني اذا ندم اذا عرف ان الله عز وجل هو الهه الحق، قال اذا تاب العبد الى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. ما لم يا جماعه يعني تصور معي من يصبر عليك اللي عمرك كله صبر عليه وهو غني عنك وهو قادر عليك وانت فقير بين يديه وانت محتاج اليه ولا غنى لك عنه طرفه عين، ومع ذلك لا تنتبه ان صبر الله عليك انت احق به، انك انت تصبر على طاعته سبحانه وتعالى كما كان عباده الصالحين من الانبياء والمرسلين. يعني تصور معايا لما النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ثم يقال له في هذا الإزاء يعني زعلش يا رسول الله يعني الناس ما يعرفوش قدرك دول الناس كفار وحشين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر آدم صبر، نوح صبر، موسى، عيسى، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم كان الصبر صفة ثابتة في حياة هؤلاء السادة الأكارم الأنبياء والمرسلين، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم حال نوح عليه السلام يقول لك إيه؟ يقول لك فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، بيعمل إيه؟ بيعمل إيه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ عايز منهم إيه؟ يدعوهم إلى الله، يعني إلى إيه؟ بيقول لهم كلمة واحدة بس، بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس لم ينتقل منها 950 سنة. تصور لو أن واحد مننا بيدعو قومه إلى الصلاة، قومه يعني إيه؟ يعني زوجته، يعني أولاده، يعني قرايبه، بيدعوهم إلى الصلاة، يدعوهم كم سنة؟ آسف، كم يوم؟ كم ساعة؟ ده أنت لو قلت لزوجتك ما تصلي وإنك لا مش مصلية فأنا عملت اللي عليك. أنت أصلا ما فيش فايدة. لو أن أنت قلت لأولادك صلوا اتقوا الله صلوا، أولادك يعني يمين شمال يمين شمال بتطنشهم. تأصل زي اللي خلفوك، ما فيكمش كروش نافعين. وأنا عملت اللي عليا وأنتوا بقى مع ربنا يوم القيامة، حد شيء نفيد. تصور معايا هذا المعنى إن إحنا ما بنصبرش. تصور لو قد مسجد من المساجد دعا الناس فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى ثم لم يستجب لهم أحد، يقول لك والله الناس ما فيها خير. الناس دي أصلا لو فيها خير كانت وسمعت وقعدت. إنما الناس مش عارف إيه، الناس الناس الناس الناس الناس ما يخليش عن الناس. لو قال له بيقول فكرة أو رأي زي ما احنا بنشوف النهارده كده على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى الفضائيات أو في الشوارع وفي العربيات المواصلات العامة، لو أنت قاعد بتتكلم مع أخوك المسلم أهو في مسألة معينة من المسائل وبعدين رأيك مخالف ليه واعترض عليك وقال لك لا يا عم الشيخ أنت كلامك بقى في سامحني أنا معلش، أنت كلامك في الحتة دي ما هوش إيه ما هو الصح. ايه اللي بيحصل؟ ها؟ تصبر عليه 1000 سنة الى 50 عاما ولا العربية تتحول لمعركة والشارع لمعركة والبيت لمعركة والمدرسة لمعركة والجامع لمعركة. ليه؟ لان مفيش صبر. مفيش صبر كصبر الانبياء والمرسلين. ان نوح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 1000 سنة الا 50 عاما وهو صابر، وهو صابر محتسب لدرجة أن نوح عليه السلام لما أخبره الله عز وجل بعاقبة المكذبين وشاف ابنه على الجبل قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين مصدقا، رغم أن ربنا قال له قدامنا الكافرين مش هيؤمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن، ولن إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد إيه؟ التأبيد. تفيد يا جماعة ان مش ممكن يحصل. لن تاكل يعني ما هتدقوش، لن تشرب يعني ما هتدقوش. واضح؟ يبقى واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح عنده خبر ان ابنه مش هيبقى من المؤمنين ابدا ولا هيبقى من الناجين خالص، انما حنان الاب وعطف الاب وصبر الداعيه على المدعوين جعله ينادي عليه يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يوم ربنا يجري قدره سبحانه وتعالى الملك قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بل ان اصحاب النبيين عموما واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا كانوا من الصابرين. انظر معي الى الصبر، انا بقول لك على اماكن الصبر قدوه، بديك قدوه بس للصبر فين؟ مع الله، مع النبيين، مع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. حينما يؤذى المسلم، وهذه مسألة مهمة وخطيرة جدا، حينما يؤذى المسلم في سبيل الله تبارك وتعالى إنما ينبغي أن يبتغي أجره ممن؟ من الله. أنت النهارده رحت تتكلم واحد شتمك أو رحت تتكلم واحد قال لك كلمتين إيه مالهمش لازمة، مش من حقك تاخد حقك، مش من حقك إيه خير، مش من حقك تاخد حقك، لان انت لا انت بتدعو الراجل لنفسك ليك ولا لله، يبقى تاخد حقك منه ولا من الله؟ بس ما دام العمل دعوه الى مين؟ لله سبحانه وتعالى. انما انت عايز تؤذى في سبيل الله والناس تعصيك تقول ده انا ما استجدت ويا ما اعتقلت ويا ما بهدلت ويا ما ويا ما ويا ما ويا ما يا مولانا. يعني ايه؟ هو انت لما حصل لك الكلام ده كله حصل لك ليه؟ في سبيلي؟ عشان ايه؟ ما طلبتش منك، انا ما طلبتش منك تبهدل نفسك عشان تاخد الاجر مني. انما انت عملت كده في سبيل مين؟ في سبيل الله. تطلب اجرك من مين؟ من الله. وان ظلمك الناس فلا بد وان تصبر اين؟ ان تصبر عليه. لما نزل قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وما معناها يا جبريل؟ قال: لا أعلم حتى أسأل ربي. فرجع إلى ربه فقال له: يا جبريل، قل لرسولي وحبيبي محمد، أي إنك أنت هنا تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك ولذلك لما دخل النبي لمكة ما انتقم من أحد قط، ما انتقمش. ليه؟ لأنه لما أوذي أوذي في سبيل الله وبيأخذ أجره من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على هذا المعنى، إنك أنت حينما تؤذى في سبيل الله فينبغي أن تصبر وتطلب أجرك من الله جل جلاله. فتجي تشوف حياة الصديق وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وسمية بنت خياط وعمر بن ياسر ومصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وليل الحارث بن رباح والناس دي كلها. شاور لي على واحد منهم كان منعما، كان معززا، كان مكرما، كان مرفها. كلهم كانوا عايشين في يا جماعة، كانوا عايشين في قمة البلاء. ولذلك تجد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، الناس اللي عايزه تجاهد وتتكلم عن الجهاد وتحرير سيناء، تحرير لا سيناء خلاص من زمان، خدنا الحته بتاعتنا، التحرير بتاع فلسطين وبيت المقدس والقدس والمسجد الاقصى والعبارات الجامده دي. انظر الى خالد ويتكلم عن نفسه يقول ايه؟ يقول: ليس في جسمي موضع اربع اصابع الا وفيه ضربه بايه؟ ضربه بسيف او طعنه برمح او رميه بسهم. يعني لما تيجي تبص له ما تلاقيش في جسمه حته سليمه. طب انت ايه اللي مزعلك؟ انت حزين ليه؟ قال: وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير، الا لا نامت اعين الجبناء. فين النهارده الصبر؟ فين الصبر في حياتنا كمسلمين لغايه ما نشوف شكل عركه بين عيلتين، تلاقي عندك 26 قتيل وعندك 40 مصاب وعندك الدنيا كلها ضربه. عشان ايه؟ عشان ايه ده كله؟ عشان ايه كل شويه؟ عشان ايه كل شويه نبص يمين ونبص شمال تلاقي تفجير، تلاقي ناس بتموت، ناس بتتعور، ناس شباب للاسف الشديد زي الفل. شباب ليه؟ عشان ايه؟ عشان مفيش صبر، مفيش تحديد هدف ولا رؤيه، في انتحار، في عجله، في طيش في واقع الناس. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. ولذلك انك تيجي تبص لحياه الصحابه تلاقي حياه الصحابه كلها هي ضبط نفس. عمرك سمعت عن غزوه من الغزوات ظهر فيها كده في كتب التاريخ شتيمه؟ عمرك سمعت ان في غزوه من غزوات النبي او معارك الصحابه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام؟ عمرك سمعت ان الصحابه شتموا الكفار، شتموهم؟ لا، ده انت ربنا بيقول لك اوعى تشتم الكافر، اصبر، كذب غيظك، اصبر نفسك. ليه؟ عشان ما يبقاش فعلك سبب لمشاكل كبيره تعطل الامه كلها. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله ده الكفار، ربنا لك ما تشتمهمش، خليك مؤدب معاهم. مش اللي النهارده بيسب المسلم من فوق لتحت في عرضه وعلمه ومكانته وكل شيء وفي ثانيه مهما كانت قيمته في وسط الناس سب وشد. ليه؟ يقول لك: اصل انا كده بقول كلمه الحق. كلمه الحق عمرها ما كانت بتتقال بقله الذوق، وكلمه الحق عمرها ما اتقالت بخلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. لما كان النبي عليه الصلاه والسلام بسام ضحاكا، حتى لما كان بيتكلم مع الكفار كان يكنيهم، كان يكنيهم، يعني يقول: يا ابو فلان، يا ابو علان. كانش يقول ابدا: انت يا جدع، انت يا كافر انت، ابدا. انما يجي له الراجل يشتمه والنبي قاعد يسمع له ايه، وبعد ما يخلص يقول له ايه؟ يقول له: افرغت يا ابا الوليد؟ ها؟ خلصت؟ فاسمع مني بقى. صبر عجيب اتعلموا الصحابه من الرسول عليه الصلاه والسلام، فكانوا لا ينتقمون لانفسهم بل كانوا يصبرون يعني يتغاضون عن كثير من حقوقهم في سبيل أن ينتصر هذا الدين وفي سبيل أن يصل هذا الدين للعالمين، ولم يكونوا أبدا فيهم السباق والبذاءة والفحش واستعمال الألفاظ القبيحة، ما كانش موجود ولا معروف حتى الصحابة عندهم صبر. هذا الصبر جعلهم في أعلى درجات الرقي الأخلاقي حتى مع من خالفهم حتى مع من آذاهم. فالصبر عبادة عظيمة وخلق عظيم. من الأسباب التي بها يحصل الإنسان الصبر، فأنا عايز أن الصابرين أن يتصبر. رقم واحد هي أن يتصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. يعني يعني اللي يعود نفسه على الصبر يصبر، ما هيش حسبة يا صعبة. عود نفسك على ايه؟ على انك تصبر. انما حينما تتبع نفسك في كل ما تريد فتحركك هي، فلا تستطيع ابدا ان هي ان تصبر على شيء. تصبر نفسك وتحسب الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليها، وتبدا تحط نفسك في المواطن التي يحبها الله عز وجل ورسوله. من الاسباب التي تعلم الانسان الصبر الا يحمل نفسه فوق طاقته، ألا يحمل نفسه بها. ما تشيلش في طاقتك. ليه؟ عشان ما تعجزش وبعدين تتضايق وبعدين تتنرفز وبعدين تبرم الشيله وتشتم في كل اللي حواليك. زي الراجل اللي مثلا للاسف الشديد عنده ولد وعنده ولدين وعنده ثلاثه مثلا، الدنيا ضيقه عليه، يروح يتجوز واحده ثانيه. انت بتتجوز واحده ثانيه ليه يا عم الحاج؟ يقول لك تعدد سوء التعدد. طب وانت تقدر على فتح البيتين؟ اه ربك يعين. يوم يخلف له ولد واثنين كمان، يوم يبقوا سته مع اثنين حريم في بيت هنا وبيت هنا، يجننوا الجن الازرق. واضح؟ ويحمل نفسه مشاكل هنا ومشاكل هنا وشغل هنا وشغل هنا وشغل هنا بالراحه يا عم، بالراحه شايل الشله دي كلها ليه؟ لغايه ما يعجز عن كل ده وفي الاخر يترك كل ذلك. سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعطني اعطني، عايز ياخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا عباس احمل على نفسك يا عباس، شايف الكومه بتاعت الطعام دي؟ قال له ايوه. قال له خدش عزبه وما خدش واجب وخد زي ما انت عايز، شيل زي ما انت عايز. فذهب العباس فملأ وملأ وملأ، فجي يشيل مش قادر ايه، مش قادر يشيل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احمل علي ساعدني. فقال له او تتخفف، يعني افرض انا ما ساعدتكش وما شدتش معاك، ها البديل ايه؟ تتخفف، خف الشيله شويه. فخف الشيله شويه، ما خفتش. قال له ايه؟ تخفف، خفف والشيله برضه تلاقيها تقيله عليه. بالنبي قال له ايه؟ تخفف. فلما تخفف استطاع بها ان ينهض بها وان يحملها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الدنيا لا تحمل منها الا ما تستطيع حملها. انما اللي عايز يبقى وزير ورئيس ومثير ومدير وغني وكل ده قوات واحد. طب انت مستني ده ايه؟ الا انه يتصبر ويقل، يبقى عنده اكتئاب وعنده ارق وعنده انفصام في الشخصيه وعنده كل الامراض. فلا بد وان يحمل الانسان من الامور فوق يعني قدرها قدر طاقته. وربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال ايه؟ الا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. فعشان تبقى من الصابرين لا تتحمل او لا تتولى الا قدر ايه؟ قدر طاقتك. طب ثالث حاجه من الاسباب، ثالث حاجه ان تصاحب الصابرين، ان تصاحب الصابرين. فان الطباع بتتسرب. الانسان اللي هو أخلاقه وحشة لما يقعد مع الطيبين يبقى طيب. الإنسان الطيب لما يقعد مع الوحشين يبقى إيه؟ يبقى وحش. مهما كانت طيبته هيبقى وحش إن عاجلا أو إيه؟ أو آجلا. فلا تصاحب إلا الإيه؟ إلا الصابرين حتى تتخلق بشيء من أخلاقهم، فإن الأخلاق تتصرف كتصرف الماء في الأرض الطيبة. كذلك وأخيرا أيها الأحبة الكرام، أن تعلم وأن تقرأ بابا على الأقل في فضل الصبر، في فضل الصبر، لتعلم ما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فقولوا آمين. ويكفيك أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصدق يصدره الله، وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصدق. يكفيك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعد للصابرين ما لم يعد لغيرهم من أصحاب الأعمال الصالحة، فقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين بمنه وكرمه. اللهم آمين. تفضل. سيدنا أسأل الله الصبر يسألني العفو والعافية. كحديث يعني؟ كحديث أنا ما أعرفش. كحديث سند صحيح ولا ضعيف أنا ما أعرفش. لكن مسألة إن الإنسان يبقى مبتلى وصابر ولا يبقى معافى وشاكر، دي مسألة بين الفقهاء. مسألة دارت بين الفقهاء، بين ابن القيم وابن تيمية رحمة الله على الجميع. إن لما سئل أيهما أفضل إن الإنسان يكون مبتلى وصابر ولا يكون معافى وشاكر، العلماء اختلفوا فيه. قالوا: لا، المبتلى ليه؟ الصابر لأنه بيتعامل مع الله بالعزيمة والأمور يحبه الله عز وجل كان في العزائم، لا صابر في بلاءه هنا صابر. وبعض العلماء قال: أنا لما كنت معافى صحتي حلوة وعندي فلوس وعندي عيال ناس بتحبني وعندي عربية وسجل في ملكي والحمد لله طائع ودين ما بعصاش ربنا سبحانه وتعالى وربنا راضي عليا الحمد لله، ده أفضل. طيب، على التحقيق أن المعافى الشاكر، المعافى الشاكر هنا كان أحب إلى كثير من أهل العلم، ده أفضل. فلما سئل ابن القيم عن السر قال: لأن القلب يتقلب، القلب يتقلب، ولعله لا يثبت عند الفتنة. يعني ممكن إنسان يبتلى مثلا، نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين. اللهم عافنا يا رب العالمين وأولادنا وأولاد المسلمين وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ممكن إنسان يبتلى مثلا بالمرض فهو يتذكر سيدنا أيوب ويتذكر الصالحين، الناس تخش على تزوره والكلام ده كله، وبعدين مفاجأة: أنا أخف بكرة، لا بعده، الشهر الجاي، السنة الجاية، عدى سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة هو في الفراش نايم، كل سنة بتمر عليه تبقى أصعب من اللي قبلها، الناس اللي كانوا بيقولوا ما عادوش بيقولوا، والناس اللي كانوا بيحبوه اتقلوا منه، والناس اللي كانوا بيخدموه بقوا يجيبوا الناس بالاجره تخدمه، يوم في خدمه ويوم ما فيش. فبدا الانسان ايه؟ اللي انا بحكي ده واقع ولا تاليف؟ هو ده اللي بيحصل. نسال الله العفو والعافيه. اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارض العمر، قولوا امين. فان انت شوف الوضع ده، السنين تعدي هو على الفرد تفاجئ نفسه وهو ايه حصل لها هي دائما، فيقوم يتضجر، فيقوم هذا الضجر يحبط ما فات من سنين السوق. تخيل معايا مثال صغير برضه عشان ما تفردش صدرك قوي للبلاء. عشان ايه؟ ما تفردش صدرك قوي للبلاء، انما تقول: يا رب اني اسالك العفو والايه والعافيه. يا رب واضح انك انت تفاجئ مثلا ان الانسان الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى البلاء لا يعان عليه. يطلب من الله البلاء هنا لا يعان عليه، انما يجلو الله عز وجل الى نفسه. انما لما الانسان يطلب العفو والعافيه من الله وربنا يقدر له البلاء، ربنا يعينه على هذا البلاء، لانك دائما تحتمي بالله سبحانه وتعالى. فالنبي علمنا كده الا تتمنوا ما لقاء العدو، لا تتمنوا ايه لقاء العدو. ما تقعدش كل شويه تقول ايه بس لو المرض يجي يا عم سل العفو والعافيه، طب بس لو السجن يجي يا عم سل العفو والعافيه، سل العفو والعافيه. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن ها اذا بليتم فاثبتوا. يعني الاصل ان البلاغ جاي جاي، فانا ما اطلبوش لكن احاول ابعد عنه. لو انا صادفته ووقعت فيه اعمل ايه؟ اثبت واصبر. طيب ايهما افضل بقى، ان ابقى مبتلى ولا ابقى معافى وشاكر؟ لا ابقى معافى وشاكر، ولكن اذا نزل البلاء فلا بد وان يتصبر الانسان. لما نام الامام احمد رحمه الله تعالى على فراش الموت ونزلت به السكرات، انظر معي وتامل عشان تعرف ان المفروض الانسان صابر صابر، يعني مش يقعد طول الليل يعيط ويطلب ها وناس تهز فيه لما يطلع النهار. يا عم الحاج وين فعلا انت تعمل؟ يقول لك انا الحمد لله احنا صابرين والله، الحمد لله الحمد لله. ده شغل ايه؟ شغل كده تعبان. سيدنا الامام احمد لما نام على فراش الموت ونزلت به السكرات صار يئن يقول الكلام ده في غلط حرام يعني يقول سيدنا عبد الله بن الامام احمد قاعد جنبه فنظر اليه وقال يا ابي ان الانين يكتب. قال له ايه؟ يا ابي ان الانين يكتب. فسكت الامام احمد حتى خرجت روحه. يبقى الصبر شكله ايه؟ لما الانسان بهذا العقل وهذا الفقه حتى هو على فراش الموت، فلا بد وان يكون الانسان باحثا عن العفو، باحثا عن العافيه، باحثا عن السراء، باحثا عن الرخاء، لان هذا ينعكس على من وراءك من الاولاد والذريه والمجتمع. ولكن ان قدر الله عز وجل لك شيء فلا بد وان تتجمل به، ان تتجمل بالصبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب ات نفوسنا تقواها، اللهم زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم احقن دماءنا واهد شبابنا، اللهم احقن دماءنا واهد شبابنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. الهنا من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.